الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نرحب بالإخوة الأفاضل في مستهل الدرس الثالث من دروس شرح منظومة الجزرية للإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الشهير بابن الجزري رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في الشرح، هناك بعض التنبيهات وأيضا هناك فائدتان. التنبيه الأول هو أن النسخ المتداولة للجزرية لا تكاد تجد نسختين متطابقتين تماما، وهذا في الغالب لا يؤثر في المعاني ولا يؤثر في الأحكام التي يسوقها ابن الجزري في مقدمته، ولكن يعني لو اعتمدتم النسخة التي وزعت عليكم للدورة في الحفظ فهذا الأولى. وإن كان أحد الإخوة قد سبق له أن حفظ على إحدى النسخ المحققة، وهناك نسخ كثيرة اعتني بها وحققت، فالنسخة التي بين أيديكم التي حققها الدكتور أشرف محمد طلعت، هناك نسخة أيضا دكتور أيمن سويد، وغيرها من النسخ موجودة اعتني بها وحققت. وستجدون دائما بين النسخ فروقا، هذه الفروق في الغالب أنها لا تؤثر في المعاني، قد تؤثر أحيانا في العروض واتزان البيت، ولكن في الغالب أنها لا تؤثر من جهة المعاني في الأغلب. هذه واحدة. والثانية يعني حتى لو وجدت فروق فهذه الفروق كما ذكرت جل هذه الفروق غير مؤثرة في المعاني. ثانيا، سألني بعض الإخوة عن الإحالة إلى كتاب يراجع فيه الشرح، وطبعا احنا ذكرنا في مقدمة الدرس الأول أن هناك للمنظومة شروحا عديدة وكثيرة، وكثير منها مطبوع ومتداول، واعتمادك على شرح من الشروح يعني يرجع إلى يعني أمر مهم. هل سبق لك أن قرأت شروحا أخرى أو كتبا في التجويد كاملة مثلا فيسهل عليك فهم شرح كبير؟ أو فإن كنت أول مرة تقرأ شرحا للجزرية فاعتمد إما الفوائد المفهمة لمحمد ابن يالوشة أو الشريف ابن يالوشة، لكن مشكلة هذا الكتاب أنه قليل يعني مش موجود في المكتبات بكثرة، لكنه موجود على أي حال مطبوع ابن يالوشة، وهناك كتاب موجود بكثرة للشيخ زكريا الأنصاري، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو من تلاميذ الناظم رحمه الله. وهناك أيضا يعني هذه الشروح المختصرة، هذا اسمه الدقائق المحكمة، وهناك كذلك الحواشي الأزهرية للشيخ خالد الأزهري، هذا من أراد الاختصار. هناك طبعا شروح واسعة تهتم باللغة وتهتم بوزن البيت وتهتم بأشياء مثل هذه، لكن هذا إذا كان سبق لك أن قرأت شرحا فتدخل في هذه، وإن كنت ممن يعني يحسن اللغة. أما إن كنت يعني عندك ضعف في اللغة فلا ينصح بأن تدخل في هذه الشروح حتى لا تتشوش أو تتشتت. خلال شرحنا المخارج سننبه على بعض الأخطاء كما ذكرنا في بداية الكلام على المنهج الذي سيتبع في الدورة، على بعض الأخطاء التي تحصل بسبب الخطأ في المخرج. وإن كان جل الكلام على أخطاء الخاصة بالحروف وصفاتها ومخارجها وصفاتها سيؤجل بعد الانتهاء من الصفات، الصفات كلها، الصفات الأصلية والصفات العارضة. وإنما يعني إذا نبهنا على أخطاء تحصل في نطق بعض الحروف في هذا الدرس أو الذي يليه الخاص بالمخارج، فسيكون التنبيه على الأخطاء التي تنتج عن الخطأ في المخرج، هذا في الغالب، وقد يكون عن بعض الصفات، لكن في الغالب أن تنبيهنا سيكون على الأخطاء التي تحصل بسبب الخطأ في المخرج. قبل أن نشرع في درس اليوم، هناك فائدتان. الفائدة الأولى وهي في غاية الأهمية، يحصل من كثير من الإخوان شيء من الاستعجال في طلب العلوم، فمثلا لا يكاد ينتهي من حفظ القرآن وهو لم يتقنه بعد، وإذا به يقول أنا سأقرأ برواية شعبة، ثم يقرأ يبحث عن شيخ آخر سأقرأ عليه بابن كثير، وعند هذا إيش أقرب الروايات لحفظ نقرأ بالكسائي. هذا الكلام هذا ليس صحيحا، وينبغي أن ترتب الأولويات كالتالي: أولا إتقان الحفظ، لابد أن تتقن الحفظ إتقانا تاما. ثانيا أو معها إن تيسر أن يتزامن فهذا طيب، أن تضبط الأداء على شيخ متقن ولا تذهب للي يمشيك زي ما يقولون، يعني يمشيك يعني تقرأ لك جزء في الجلسة في نص ساعة أو في ساعة، لا اذهب إلى من يوقفك على كل لفظ ومن يصحح لك ويقوم أداءك، هذا الذي تستفيد منه. أما الذي تقرأ عليه ولا يرد عليك شيئا فهذا لا تستفيد منه إلا القليل. فإذا إتقان الحفظ أولا، وإتقان بمعنى إتقان، إذا قيل لك الآن يا فلان اقرأ لنا من الموضع الفلاني من السورة الفلانية تقرأ، أما لسه خليني شوية أروح أشوف المصحف أروح أراجع، هذا ليس حافظا، ليقول خلينا راجع شوية هذا ليس حافظا، ولا تضحك على نفسك، ليحتاج أن يراجع قبل أن يسمع على الشيخ هذا ليس حافظا. إذا كنت تقرأ روايات صح أنك تحتاج تراجع يعني أصول القارئ وفرش الحروف وكذا، لكن إذا كنت تقرأ حفظ مش تراجع، فلا بد أن تتقن هذا الأمر بشكل ممتاز، ولا تدخل القراءات ها قبل أن تتقن الحفظ إتقانا تاما. ثانيا إتقان الأداء، وهذا يحتاج أن تقرأ على أحد المشايخ المتقن، ولو وجد أكثر من شيخ متقن مدقق فهذا خير إلى خير، لو وجد أكثر، لكن لو وجد واحد مدقق وهو متقن وعشرة غير متقنين ما تستفيد من غير المتقنين شيء، ولكن لابد أن تقصد شيخا متقنا مجودا يوقفك على تصحيح اللفظ بشكل صحيح، فهذا الذي تستفيد منه. أما تذهب إلى واحد يعني تقرأ صفحات كثيرة في وقت وجيز ولا يرد عليك شيئا فهذا لا تستفيد منه شيئا. ويندرج تحت إتقان الأداء أمور: حفظ منظومة تحوي جل المسائل كمنظومة المقدمة الجزرية مثلا، هناك منظومات أخرى لكنها أطول كالسلسبيل الشافي للشيخ عثمان سليمان مراد، وكالآلي البيان للشيخ إبراهيم شحادة السمنودي، لكن هذه كلها فوق 200، وهذه فوق 100 بشيء بسيط، المقدمة الجزرية 107. وكذلك دراسة شرح لها وعرض القراءة، عرض القرآن كاملا على شيخ متقن مجود، ولا تهتم في هذه المرحلة بعلو الإسناد، فأهم منه علو الإتقان، علو كعب الشيخ في الإتقان، هل هو متقن للأداء ويوقفك يقول لك هذه لم تؤدها من مخرجها، وهذا الحرف لم تخرج صفاته بالشكل المطلوب، وهذا كذا، ويوقفك ويصحح لك، أم أنه يعني تقرأ بس ما يوقفك على شيء ما دام أن الحركات مضبوطة وتأتي بشيء من المد، يعني حتى لو ليس لو لم يكن المد يعني كما ينبغي، بشيء من المد وشيء من الغنة وشيء من القلقلة، خلاص فأنت شيخ القراء، فهذا يعني فائدته قليلة. أما إن أراد بعد إنجاز هذه المراحل، بعد إنجاز هذه المراحل، وطبعا هناك قضية الوقف والابتداء، وقل من يهتم بها، هذه يحتاج أيضا أن يدرس كتابا في الوقف والابتداء. فإذا أتقن هذه الأمور حتى ولو بشكل يعني جيد جدا، فإن أراد أن يدخل في القراءات فسيدخل وهو قد تأسس تأسيسا صحيحا، فيبدأ بالإفراد وحفظ المنظومات، ومعروف يعني بعد كده الطريق. الفائدة الثانية، وهذه المراحل لو أحرقت هذه المراحل لم تتخرج بالشكل الصحيح، وربما كان يعني الضرر أكثر من النفع، بمعنى أنك تخرج جيلا من الضعفاء ما يجودون، وبعدين يقول أنا قرأت وأخذت إجازة من فلان، وهذا إذا صار مجازا صار شيخ، يعني ما حد يقدر يكلمه، خلاص شيخ وجيز، ويمكن كان قبل الإجازة ولسه تلميذ لكن أصبح مجازا، فأصبح المسؤولية أكبر. فينبغي أن يعني لا تحرص على الإجازة بقدر ما تحرص على الإتقان. الفائدة الثانية ذكرها الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله في مقدمات كتابه الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، قال رحمه الله: ينبغي لطالب القرآن بعد إخلاص طلبه لله أن يتحفظ في نقله، وأن ينقله عن ثقة يرضى حاله ودينه وعلمه، ما ينقل عن أي أحد، وأن ينقله عن ثقة يرضى حاله ودينه وعلمه، يتخير لقراءته ونقله وضبطه أهل الديانة والصيانة والفهم في علوم القرآن والنفاذ في علم العربية والتجويد بحكاية ألفاظ القرآن الكريم وصحة النقل عن الأئمة المشهورين بالعلم. قلت: المشهورين بالعلم والضبط والتحقيق والتدقيق. في اللقاء السابق تكلمنا بشكل إجمالي عن مخارج الحروف، وقلنا إنها تتناول من عدة زوايا أو من عدة محاور، ذكرنا اختلافهم في عددها، وقلنا إن مذهب ابن الجزري والذي تابع فيه قالوا الخليل، ويعني وقد حقق بعضهم أن الخليل لا تصح نسبة هذا المذهب إليه، لكن نقول إنه عليه كثير من أهل الأداء وخاصة من ابن الجزري وما بعده، ومذهب سيبويه وكثير من أهل العربية أنها 16 مخرجا بإسقاط مخرج الجوف، ومذهب الفراء ومن وافقه أنها 14. من يذكر لنا من وافقه مثلا؟ قطرب والجرمي وافقاه، ووافقهم كثير من الأئمة على عدها 16، وافقهم الداني، والشاطبية أيضا في ختام الشاطبية ذكر مخارج الحروف وصفاتها، وافقهم الشاطبي على عد المخارج 16، وكثير من الأئمة وافقوا سيبويه على هذا. أما 14 فهي عد الفراء ووافقه الجرمي وقطرب رحمهم الله تعالى. وقلنا أن المخارج تنقسم إلى أصلية وفرعية، وقلنا إنها أيضا تنقسم إلى مخارج كلية وجزئية أو عامة وجزئية. فالعامة مثل أو هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. في البعض ما ذكر الخيشوم، والبعض ما ذكر الجوف، أسقط الجوف كمخارج عامة يعني. والمخارج الجزئية هي 17 التي ذكرها ابن الجزري ومن وافقه. وإذا قالوا الجمهور، فالذي يتأمل مذاهب الأئمة قبل ابن الجزري لعل هذا الجمهور هم الذين وافقوا ابن الجزري، يعني هو لا يعني هذا لم يكن مذهب الجمهور 17 قبل ابن الجزري، وإنما لمكانة ابن الجزري العلمية فكثير ممن جاء بعده اتبع هذا المذهب بتقسيم المخارج إلى 17. وقلنا إن المخرج أيضا محقق ومقدر. فالمخرج المحقق ما هو؟ نعم، الذي ينقطع فيه المكان، أيوة، الذي ينقطع فيه الصوت عند المكان المحدد. يعني لما أقول مثلا أت، خلاص عرفنا أن هذا هو المكان، هو مخرج حرف التاء. أو قلت أب، أو قلت أن، أو قلت أل، هذه كلها مخارج محققة. أما لو قلت يعني خلي الهمزة، الهمزة اللي بعد الهمزة، الياء مثلا، أو في أو مهادا، الألف هذه الأخيرة دا، أين المخرج بالضبط؟ مقدر. هذا مخرج مقدر، وهو لحروف المد. طيب هل لكل حرف مخرج؟ هذا القول لا يصح، ذكره بعضهم ولا يصح، لأن المخارج وإن تعددت فهي تختلف جروسها وأصواتها بالصفات. طيب كيف نعرف مخرج الحرف؟ هذا أظن لم نتناوله المرة السابقة، ولعل هذا المدخل إلى درس اليوم. كيف نعرف مخرج الحرف؟ قالوا إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف فسكنه أو شدده، سكن هذا الحرف أو شدده، وأدخل عليه همزة الوصل أو القطع بأي حركة، فحيثما انقطع الصوت فهو مخرجه. طبعا هذا بالنسبة للإيه؟ للمحقق، بالنسبة للمحقق. فقال سكنه أو شدده. يعني أنت مثلا تريد أن تعرف مخرج النون أو مخرج التاء أو مخرج اللام، فأنت تسكن هذا الحرف أو تشدده وتدخل عليه همزة الوصل. هتقول مثلا أب أو إب أو أب، هم في الغالب يعني يستخدمون الفتح. يعني لو قلت أب، خلاص إذا انقطع الصوت عند الشفتين فهذا مخرج. لو قلت مثلا أخ، أين انقطع الصوت؟ في أدنى الحلق، فهو مخرج الإيه؟ الخاء. لو قلت مثلا أقصى اللسان، أقصى اللسان، فهو مخرج القاف. لكن يبقى قضية مهمة، يبقى قضية الطبع المستقيم والنطق السليم أصلا. يمكن واحد يقول له يقول أق، يقول لك أق أق، هذا هي قافه، هذه هي قافه التي درج عليه. فهل يقال إن هذا المخرج اللي قاله أخونا هذا هو مخرج صحيح؟ يقول أق هذا مخرج القاف؟ قال لا، لابد أن يكون طبعه سليما ونطقه مستقيما. أما أن تقول مثلا بعض الناس تنطق الجيم جاء، ها أج، يقول هذا مخرج الجيم، هذه ليست مخرج الجيم الفصيحة أكيد، هذه جيم عامية. وفي بعض الناس ينطقها كثير من أهل الحجاز ينطقها أج كده ج هكذا، فهل يقال أن هذه هي الجيم الفصيحة؟ لا، فلا بد أن يكون هذا ممن يعني ينطق الحروف بفصاحة، هذا يعرف مخرج الحرف، يعني هذا يستطيع أن يحدد مخرج الحرف إذا كان عرف الحروف حتى فصيحة، حتى بالتلقي، حتى لو لم يعرف المخارج يستطيع أن يحدد المخرج إذا كان تلقى الحروف بفصاحة، مثلا درس على شيخ متقن في البداية كتلقين أو أداء فقط حتى بدون دراسة نظرية يستطيع أن يحدد المخرج. فإذا قالوا سكنه أو شدده أدخل عليه همزة الوصل، لابد أن يكون الذي يفعل هذا لابد أن يكون نطقه للحروف فصيحا. فبعض الناس إذا مثلا ينطق الصاد ينطقها سين مثلا، حتى بالك، وقس على ذلك ممكن ينطق الدال تاء أو نحوها، فلا بد أن يكون نطقه للحروف سليما. طيب، احنا ذكرنا قبل ذلك أن العوامل الداخلة في النطق بالحرف ثلاثة، من يذكرنا بهذه العوامل؟ نعم، أيوة، حالة الوترين الصوتيين، ها، نقطة الاعتراض، النفس سواء في الحلق أو في الفم أو في الشفتين، ها، وأيضا كيفية الاعتراض، هل هو اعتراض كامل للنفس؟ يعني لما أقول مثلا أع، هل هذا اعتراض كامل للنفس؟ ها، لما أقول أق، هل هذا اعتراض كامل؟ ها، إذا نقطة يعني حالة الوترين الصوتيين، وإذا تكلمنا عنهم، وأيضا مكان الاعتراض، أين يعترض جهاز النطق، أين يعترض النفس، وثالثا كيفية الاعتراض، هل هو اعتراض كامل أو اعتراض جزئي. قال ملا علي القاري في كتابه المنح الفكرية، وهو هذا من شروح الجزرية، لكن هو مفيد جدا وجمعه من شروح كثيرة قبله، وإن كان يعني يعاب عليه أنه كان إذا خالف أحدا ممن قبله كان عنيفا جدا في المخالفة، ويعني يهجم عليه هجوما كاسحا في نقده، لكن على أي حال هو من الشروح المفيدة، لكن لا ينصح به لمن لا يعرف جيدا في اللغة العربية، لأنه يعني يعرب البيت ويأتي بأشياء في الوزن ويأتي بأشياء في، فقد يتشوش القارئ المبتدئ لهذا الشرح إلا إذا أضرب صفحا عن هذه الأمور ودخل على طول على موضوعات التجويد. قال ملا علي القاري: اعلم أن النفس الذي هو الهواء الخارج من داخل الإنسان إن كان مسموعا فهو صوت، قد يخرج النفس ولا يكون مسموعا، هكذا، هل سمعتم شيئا؟ لم تسمعوا شيئا، لكن ممكن حتى لو ما طلع صوت من الأصوات اللغوية ممكن واحد يزن كده ويطلع صوت، يعني يطلع مثلا إما صوت في الأحبال الصوتية نفسها بدون ما يتكيف بصوت معين، يعني أو مثلا يطلعه من الخيشوم، ها، هذا صوت ولا ليس صوتا؟ صوت. فالصوت إذا كان النفس إذا كان مسموعا فهو صوت، وإلا فلا. والصوت إن اعتمد على مخرج محقق أو مقدر فهو حرف، لأن نحن عرفنا الحرف أن الحرف هو الصوت المعتمد على مخرج محقق أو مقدر. احنا سبق تكلمنا على هذه اللوحة، بس يعني نمر بها سريعا لأن ستدخل معنا في جميع المخارج. هنا كما ذكرنا قبل ذلك أن هنا الحنجرة وفيها الوتران الصوتيان، قلنا أن الوترين الصوتيين إما لهم ثلاث حالات، إما أن ينقفل تماما أو ينفتح أو ينطبق، لكن هذا الانطباق ليس كاملة. الوتران هما يقال وتران لكنهم أشبه كما قلنا بشفتين رقيقتين، أشبه بشفتين رقيقتين. طبعا القصبة الهوائية هذه وظيفتها يعني بالنسبة لها جهاز التنفس وكذا. يأتي هنا الحلق، هذا الحنجرة اللي هي في تعريف علماء التجويف اللي هو أقصى الحلق. ثم بعد ذلك هذا تجويف الحلق فيه فيها أقصى ووسط وأدنى، وبعد ذلك التجويف الإيه الأنفي اللي هو الخيشوم. واللسان فيه أقسام لم تذكر هنا، وهي هذه الأقسام هي أقصى أو إذا نبدأ أقصى من هنا، ثم بعد ذلك وسط وطرفه، وهنا في الجنبين الحافة. هذه التقسيمات في داخل التقسيم تقسيم، يعني مثلا الأقصى في قسمين عندنا تخرج القاف والكاف، والحافة فيها قسمان اللي هي الحافة نفسها الجنب، وفي أدنى الحافة الجزء المدور اللي قبل الأقصى، وفيه كذلك الوسط والطرف. الطرف هذا تخرج منه حروف كثيرة، وفي أيضا ظهر الطرف اللي هو هذا صفحة الإيه الطرف اللسان مما يلي الحنك الأعلى. وكان هناك لوحة أخرى ذكر وأيضا الشفتين والأسنان معروفة. في هنا تقسيم الحنك، هنا الأول اللثة هي بعد الأسنان، وبعد ذلك الطبق الحلق الإيش الصلب. طبعا هنا اللثة بعدها جزء محزز ثم يبدأ في التقبب يصير على شكل إيش قبة، وهذا هذا اللي يسمى الحنك الإيه الصلب. ثم بعد ذلك بقيته في الأخير هنا هو الحنك الإيه الرخوة أو الطبق. وهنا أقصى اللي هي اللهاء اللي قلنا أنها ترتفع فتسد التجويف الأنفي، الأكثر أنها ترتفع لتسد التجويف الأنفي لأن أغلب الحروف تخرج من الفم، وقد تبقى مسترخية فيخرج النفس من الإيه من الخيشوم، وهذا في حروف الغنة. بدأ بعد ذلك في الكلام عن أول المخارج وهو مخرج الجوف. فآلف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. طبعا حروف حروف المد الثلاثة، حروف المد الثلاثة قال فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. وفي بعض النسخ عشان برضو بعض الناس يعني ينزعج من خلافات النسخ للجوف ألف وأختاها، ولكن قالوا إن هذا لا يتزن به البيت. وفي طيبة النشر ذكر بعض أبيات هي موجودة في المقدمة الجزرية، قال فالجوف للهاوي وأختيه وهي حروف مد للهواء تنتهي. الهاوي اللي هو الألف. طيب من أين تخرج حروف المد؟ مبدأها من الجوف ومن هواء الإيه الصدر، من هواء الإيه الصدر، ثم تمر على التجاويف هي تبدأ مما تحت الحلق من الهواء اللي طالع من الرئتين، تبدأ وتمر على كل جوف الإيه الحلق والإيه والفم. لذلك قال حروف مد للهواء تنتهي. وهنا يعني نحتاج أن نعرف الجوف، ما هو الجوف؟ هو الخلاء الداخل في تجويف الفم والإيش والحلق. واحد يقول لماذا لم ندخل الخيشوم فيها؟ لأنها لا تخرج من الخيشوم. فالجوف يقصد به هو الخلاء، المكان الفاضي. يعني مش هنا عندنا لسان وأسنان وعندنا شفتين، لا، هذا المكان الفاضي هو اللي يسمى الايه الجوف. فهي مبدأها من الهواء الخارج من الرئتين عند مروره أو هزه للأحبال الصوتية وتمر على الخلاء الموجود في الحلق وفي الإيه وفي الفم. لذلك يقال إن مخرجها مقدر، لذلك يقال إن مخرجها إيه مقدر، لأنها عبارة عن هواء. ولذلك قالوا هي بالصوت أشبه، يعني قالوا إن هي بالصوت المجرد أشبه، ولولا تصعد الألف وتسفل الياء واعتراض الواو لكانت أشبه بصوت مجرد، زي ما احنا نقول كده، يعني كأنك طلعت أي صوت. ولكن ولذلك هذه الحروف إذا كانت مادية لابد أن تعتمد على شيء قبلها، يعني أنت تعرف تستطيع أن تبدأ كلمة بألف، ها؟ تستطيع أن تبدأ كلمة بألف؟ ما تستطيع. تستطيع أن تبدأ كلمة بياء مادية؟ طيب نقول المادية الألف طبعا لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، إذن هذه لابد يكون قبلها شيء. والياء والواو قد تكون مادية وغير مادية، قد تكونان ماديتين أو غير ماديتين. فالواو والياء ثلاثة أقسام: المادية إذا جانسها ما قبلها، يعني مثلا اللي يناسب الياء ما هو؟ الكسرة. أما تقول في، إذن الياء هنا إيه؟ مادية. طيب لو قلت بيت، هل هذه الياء مادية؟ لا، هذه لينة. طيب لو قلت يوم، هل هذه الياء مادية ولا لينة؟ لا، هذه ولا تلك، هذه علة، حرف علة. فإذا الواو والياء قد تكونان ماديتين، وهذه يدخل معها لينتين، يعني ماديتين لينتين مع بعض. وقد تكون لينة فقط إذا خالفتها الحركة التي قبلها، يعني هي فتحة، يعني كيوم أو صوم أو قوم أو خوف، هذه الواوات كلها قبلها إيه؟ فتح، فتقال هذه واو لينة. أما الياء مثلا كبيت وكصيف وقريش، هذه موجود كثير منها في سورة قريش. فهذه الواو أو الياء هذه يقال لها ياء وواو لينة، لكن الواو المادية لابد أن يجانسها ما قبلها، كما تقول مثلا قولوا آمنا، هذه الواو سبقتها الواو الأولى سبقتها قو ضمة، والثانية سبقتها ضمة لو، فهذه تسمى واو، تسمى واوا مادية. لكن إن اختلفت الحركة فلا تسمى هذه الواو مادية ولا الياء. أما إذا كانت الواو والياء نفسها متحركة بفتح مثلا، زي كما قلنا يوم، أو وقف، ها الواو مش هذه واو، هذه واو ليست واو، واو، لكن هذه الواو لا يقال لها لا مادية ولا لينة، بل هذه حرف علة، هذه من حروف العلة، وهذه تدخل في المباحث اللغوية والصرفية. فشرط يعني كلام المصنف أو الناظم رحمه الله قال: فألف الجوف وأختاها هي إذا كانوا على غير الشروط هذه هي متبرئة منهم وليست من أخواتها، ها؟ يعني لأن الألف تلزم، هو طبعا حط وضع الألف الأساس، لماذا؟ لأنها تلزم حالة واحدة أبدا، لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ويعني يستحيل أن يأتي أحد بألف قبلها أي شيء غير الفتح، يعني لو حاولتم الأسبوع هذا كاملا لن تستطيع. فالألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ولا تكون هي إلا ساكنة. أما بالنسبة للواو والياء فقد تسبق بفتح، ففي هذه الحال تسمى إيش؟ لينة. وقد تسبق الواو بضم، وقد تسبق الياء بكسر، ففي هذه الحالة يقال لها من، وهذه هي التي يتكلم عنها الناظم الآن. فألف الجوف وأختاها، أختاها الواو والياء الساكنتان المجانس لهما ما قبلهما، المجانس لهما ما قبلهما من جهة الحركة. أما إذا لم يكن مجانسا فلا يطلق على هذه الواو ولا الياء، إنها مدية. وقلنا إن مبدأها من هواء الصدر، ثم تمر على تجويف، ثم تمر على تجويف الحلق والفم، اللي هو الخلاء، المكان الفاضي، مكان الفاضي داخل، ولا يعترضها شيء. لكن الألف يعني تمشي حرة طليقة تماما. أما الواو والياء فقد يحصل لها شيء من تضييق المخرج بشكل ما، لكن ليس حبس صوت أو وقف نفس في أي مكان، وإنما هي يحصل لها شيء من تضييق في جزء معين من المخرج، لكنه لا يصل إلى قفل المخرج في أي موضع منها. وعلى مذهب الناظم رحمه الله فإنه فرق بين الواو والياء المديتين والواو والياء اللينتين اللي هي من حروف العلة، إن الثانية سيفردها بمخرج فيما بعد. طيب، إذن قلنا لماذا وضع الألف هي عنوان الحروف دول، لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وهي تلزم حالة المد. الألف يقال لها مادية في جميع أحوالها، ما في ألف مادية وألف لينة، هي ألف مادية على طول. طيب، لماذا نسبت هذه الحروف إلى الجوف؟ هي يقال لها حروف مادية ويقال لها حروف جوفية ويقال لها حروف هوائية، لأنه مبدأ خروجها، لأنه مبدأ خروجها. وخد بالك الحروف دي هي من الحروف التي إذا انعدم حركة الوترين الصوتيين فيها لا يطلع معك أي صوت. يعني جرب أنك تطلع نفس كده بأي كيفية، على كيفية الألف أو على كيفية الياء أو على كيفية الواو، طلع نفس ولا تخلي الأحبال الصوتية تهتز. يعني لو أنا مثلا أبدأ مثلا كلمة إيش في، هبدأ الأول ما أطلع نفس بعد الفاء، في في طلعت نفس، لكن طبعا انتم مش سامعين حاجه لانه مفيش صوت. فبعد بعد الفاء ما دام الوترين الصوتين ما تذبذبوا وتحركوا واهتزوا ما يطلع شيء. فهذه من الحروف يسموها احاديه التصويت، يعني معتمده بشكل اساسي على موضوع الايش، ذبذبه الوترين. اذا ما تذبذب الوترين يطلع نفس، حتى النفس لا يكاد ان هو يسمع. أما أغلب الحروف فهي ثنائية التصويت، يعني مثلا أقول أب، أما أقول أب هنا انضمت الشفة العليا على الشفة الإيه السفلى. هم لهم اصطلاحات، هو يقال حروف مد ولين، يعني الثلاثة يقال لهم حروف مد ولين. وبعضهم يقتصر يقول حروف مد، لأن المد يشمل اللين والعكس غير صحيح. المد إذا قيل حرف مد شمل اللين والعكس غيره صحيح، كما سيأتينا في الصفات في الكلام على اللين. ما هو اللين؟ هو أنه يقرأ بدون كلفة على اللسان ويمتد به الصوت بدون كلفة ولا أي ضغط على أعضاء النطق، فلذلك يقال أنه حرف مد. طيب، فيعني حروف المد هي حروف لين ولا عكس، حروف المد هي حروف لين ولا عكس، العكس غير صحيح. يقال إن حروف المد تعتمد بشكل أساس على النغمة الحنجرية اللي هي ذبذبة الوترين الصوتين. لأن زي ما قلت لك، لو أنك مثلا بدأت مثلا الحرف السابق للألف مثلا هتقول قال مثلا، بعدين قلت قا النفس، ما دام إنه ما جاء عند في حالة التضام هذه إنه يعني ينطبق بس مش انطباق كامل، يعني مقفولين على بعض شوية، ما دام انه ما هزهم النفس لم يهز هذه الحروف، فلا يكون لا يصدر صوت. لماذا سميت هذه الحروف حروف المد؟ لأنك تستطيع أن تمد بها الصوت إلى كما شئت. هتقول من السماء وتتمد يمشي معك صح. وفي بعضهم يعني في التراويح يأتي بها 20-25 حركة، خاصة إذا صهل السلطن في القراءة يعني يأتي بها بحركات لا تعد ولا تحصى. فهذا ليش قالوا مد؟ لأنها قبلت الزيادة. واحد يقول طيب ما في حروف تقبل الزيادة؟ هذه الحروف تقبل الزيادة بلا أي كلفة على اللسان. يعني مثلا ممكن تقول أس، قبلت الزيادة ولا لا؟ قبلت صح، بس هذه مع كلفة على اللسان. وانت ايش؟ انت حريص على انه يبقى معك الصوت، لكن دي بدون ما تحرص بيمتد معك. لذلك قال حروف مد للهواء، هواء طول ما انت ماشي معك الهواء بيصدر معك الايه حرف المد بيطول. وكذلك قالوا في، وهكذا تستطيع ان تمدها حتى تقطعه بارادتك. ولذلك هم قالوا الأخرى قد تستطيع أن تمدها للحروف الرخوة أو الرخوة لكن بتكلف، تمدها لكن بإيه؟ بتكلف. قال حروف مد للهواء لأن هي عبارة عن هواء، هي الصوت الحرف هذا هو عبارة عن هواء اهتزت له الأحبال الصوتية وصدر هذا الصوت بمروره على تجويف الإيه؟ الحلق و الفم. طيب احنا في بعض الاشياء الخاصة باخطاء حروف المد، يعني احنا سنؤجل الكلام التفصيلي عن الاخطاء لان هذه مهمة يقع فيها احيانا حتى بعض المتقنين. لو سمعت واحد يقرأ مثلا قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا أو ألم نجعل الأرض مهادا، المفروض على التعريف اللي ذكره ابن الجزري قال حروف مد للهواء. في بعضهم يقول ألم نجعل الأرض مهادا داء، يعني سارع بإغلاق مخرج الهواء فصارت همزة داء، لا ما تصلح. وبعضهم يخرجها هاء مهادا ده، لا ده مش مظبوط خلاص. فهذه اذا حولتها الى هاء، وكذلك مثلا قاء، يعني مثلا لو كلمه تنتهي بالواو نتلو، مثلا لو واحد وقف فرض انه وقف محله نتلو لو، ما هي لو لو لو، خليها هوا، خلي المنتهي بالصوت الصوت ينتهي بهواء. وقال حروف مد للهواء يعني آخر شيء فيها هواء، فلا تسارع بإغلاق الفم فيطلع عندك هاء، يطلع عندك همزة. ومن مما عمت به البلوى تحويلها إلى حروف فمية خيشومية، وهذه مما عمت به البلوى. البعض يقرأ كل شيء من الخيشوم، لكن يعني هذا يحتاج إلى يعني كلام طويل. فمثلا يقول قالوا أصلا هو قال الخلاء الداخل في تجويف الحلق والإيه والفم، ما قال الخيشوم، تجويف الأنف ما ذكر، فما لا علاقة بالخيشوم أبدا. في لا في في في ما في، الاتيان بها بهذا الشكل من الخيشوم غير صحيح، سواء إنها ممدودة مد فرعي أو مد طبيعي. كذلك مما وجد عند بعض الناس في الألف خاصة يميل الألف شوي، خاصة إذا كان حضري بزيادة، يعني مثلا يقول ألم نجعل الأرض مهادا مهادا، لا مش مهادا مهادا، خليها معتدلة، خلي الألف معتدلة مهادا، ما هي مهي. أو بعضهم يحاول أن يرقق وفي بعض يميل كل حاجة، قراءته كلها كده تجدها ميلة، واخدها خط بياني نازل على طول ب، ها يعني يقول ب بق مش بق، ب ب ما هي ب ولا هي با، ها، وإنما الوسط. فهذا يعني قسه على بقية الحروف، في البعض يبالغ في الترقيق سواء حروف المد أو غير حروف المد، ها، فيأتي بها يعني أقرب إلى ما يقول له القراء التقليل أو الإمالة، قد يأتي بعضهم بها شبيهة بالإمالة، يقول مثلا مالكي، مش مالكي هذا، مالكي ولا مالك، مالكي ما. وسيأتي لنا كلام في فرقيقا مستفلا من أحرفه وما يتعلق به لعل يستوفى الكلام عنها فيما بعد. قال طبعا هنا قبل أن قبل أن نمضي، احنا طبعا هذا شكل الفم حين تخرج الألف، لذلك تجد مثلا تجد هذا متباعد والمكان واسع جدا بالنسبة للألف، مكانها واسع جدا ما في شيء يعني يضيق المخرج أبدا. بعد ذلك تجد الواو يعني دون ذلك يعني فيه شيء شوية، وفي البعض يعني العلماء الأصوات يقولون إن هذه الألف أمامية واسعة، يعني اطلع اطلع يعني تجد إيش يعني الصوت يتضح أكثر في الفم من الأمام، واسعة كما قل قالوا، هذه خلفية ضيقة، خلفية ضيقة، أصوات خلفية ضيقة. طيب والياء كما ترى هي أمامية ضيقة، يعني لأن حصل فيه تضييق شوي، بس التضييق هذا ستجده مختلفا تماما عن التضييق اللي يحصل مع الحروف الأخرى، لأن التضييق الثاني يحصل فيه تلامس وتماس وانطباق، هذا مجرد بس أنه إيه يعني تعترض لا ليس انطباق على المخرج أو على شيء ملامس لها في أعلى الحلق أو الأسنان أو غيرها. طيب ننتقل بعد ذلك للذي بعده. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاءها والقاف. قال انتقل بعد الكلام عن حروف المد إلى انتهينا الآن من المخرج الأول، ها، العام اللي هو أي مخرج الجوف، ننتقل إلى مخرج عام من آخر اللي هو الحلق، وتحته ثلاث مخارج فرعية. الحلق تحته ثلاث مخارج فرعية. فطيب احنا حتى لو نمر سريعا على حروف الحلق، فعندنا بالنسبة لحروف الحلق كما قلنا ان الحلق فيه أقصى ووسط وأدنى. الأقصى اللي هو الحنجرة نفسها، الحنجرة نفسها هي أقصى الحلق، ثم فوقها بقليل هذا الايه الوسط، ثم فوقها بقليل هذا الايه الادنى. فمن وسط قال ثم لاقصى الحلق همز هاء، ثم لاقصى الحلق همز هاء. وكما ترون بالنسبه للهمزه والهاء لو الصوره واضحه، الهمزه تجد الوترين على بعض منطبقين انطباق تام، وياتي الهواء يحاول ان يخترق هذا الجدار فيحصل معه ما يشبه الانفجار، بس مش انفجار يعني انفجار خفيف يعني انفجار صوت. فلما يأتي الهواء النفس يريد أن يقتحم هذا الحصن فيحصل صوت قوي جدا في الأحبال الصوتية في الوترين الصوتيين، فيطلع صوت الهمزة أما الهاء يأتي والوترين متقاربين، يأتي الوترين متقاربين يمشي من مجرى ضيق أه أه هنا أه أه أه، واضح في الصورة. كذلك تجد هذا الأقصى الحلق أشار هنا على الحنجرة، أن الهمزة تأتي بالوترين الصوتيين منطبقين، لأن التضام حالة انطباق لكن انطباق خفيف، انطباق منطبقين انطباق تام، فيأتي الهواء يدفع الوترين يفتحهما بقوة ويطلع الصوت اللي هو الانفجاري اللي يسموه الأصواتيين ويسميه أهل التجويد الشديد، الصوت الإيه الشديد. والهاء تخرج والوترين بينهما منفذ ضيق وتخرج الهاء تقول أه، لكن هنا تقول أ. قال الناظم رحمه الله: ثم لأقصى الحلق همز هاء. وطبعا يعني الهمزة هذه مظلومة مع ناس كثيرين، وكذلك الهاء، ولبعد المخرج فقد تجد البعض يقرأ قراءته لا تكاد تتبين فيها همزة ولا هاء. قل مثلا: والشمس وضحاها، أين الهاء؟ هذه ألفين بينهم حاجة كذا، جسم هلامي لا يتبين. وضحاها هاء هاء، لضعف الهاء ولبعد مخرجها يعني لا تكاد تظهر إلا بمزيد عناية. والبعض تسمعه يقرأ الهمزة خاصة إذا توسطت لا تكاد تسمع همزة، مثلا يقول: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل، وإيش هذا؟ هل هذه وهل همزة هذه هل وصلت إلى الحنجرة إلى أقصى الحلق؟ يؤمنون بما في البداية إذا لم يستطع الإنسان أن يؤدي الحرف بالسليقة السليمة لابد أن يتكلفها حتى يتقنها، كما يتكلف تعلم أي شيء. إذا لم يستطع أن يؤديها بسليقة سليمة وبلا تكلف، فيحتاج في بعض المواضع إلى تكلف في بداية التعلم فقط، لكن لا يستمر على هذا التكلف. حتى إذا أتقن وصار هذا سجية له وسليقة، خلاص انتقل من هذا التكلف إلى تحقيق القراءة بسلاسة ويسر. فإذا الهمزة تقول أ أ، هذا من أقصى الحلق، ثم أه أه. وفي البعض إذا جاء ينطق الهاء قد يمر على بعض جيرانها، يشربها شيئا من الحاء ولا يشربها شيء من الحروف الأخرى، فانتبه أن تنفذ مباشرة إلى الهاء أه، لا تمر على الحاء ولا غيرها في عند النطق بالإيه بالهاء، خاصة إذا تطرفت وسكنت. ثم لوسطه فعين حاء، وفي نسخة ومن وسطه. احنا قلنا لن نعلق كثيرا على خلافات النسخ ولا على الفوائد اللغوية إلا بما تدعو إليه الحاجة. ثم لوسطه فعين حاء، إذا من وسط الحلق تخرج يخرج احنا هنا الهمزة والهاء، ثم وسط الحلق هنا تخرج العين والحاء، أع أع أح أح. وهذه الحروف حروف الحلق في الغالب تحتاج إلى تعمل ورياضة، لأن البعض يعني أيضا لا يأتي بالعين ولا بالحاء من مخرجها الصحيح، فالهواء الصاعد من الصدر يعني يميل حائط البلعوم اللي هو الحلق، يا إما يعترضه عند الحنجرة، يا إما يعترضه عند وسط الحلق في العين والحاء، يا إما يعترضه عند أدنى الحلق اللي هو الغين والخاء. ننبه على أن كثير من الناس لا يصلون بالعين والحاء إلى مخرجهما، يعني يقول والله سميع عليم، إيه سميع عليم، لا عين بينه ولا شيء، سميع عن، ولا يشفعون عو، هتقول يشفعون يشفعون يشفعون، وإياك نستعين عين، ما هي نستعين نستعين زي الأعاجم، لا نستعين عين. احرص على أن تظهر حروف الحلق خاصة، تظهر حروف الحلق خاص. ثم لوسطه فعين حاء، والعين والحاء تكادان تتطابقان في جميع الصفات ومخرجهما واحد، وقالوا لولا بحة في الحاء وبعبعة في العين لم يتميزا عن العين. تقول أع البحة زي لما نقول أح، فلو لم تحرص على تبيين هذه البحة في الحاء لا تكادان تختلفان وقد يشتبهان بعضهما ببعض. وإذن فوسط الحلق يخرج منه حرفان هما العين والحاء، ثم أدناه الغين والخاء، أدناه غين خاؤها، أدناه غين خاؤها. وطبعا يصاحبها في نفس الوقت وإن كان ليس المخرج، ولكن هذا لتحقق صفة الاستعلاء في الغين والخاء، يصاحبها ارتفاع لأقصى اللسان، ولكنه هذا لا يعترض الصوت، الصوت الذي يعترضه أدنى الحلق. تقول أغ أخ، لكن في نفس الوقت يرتفع له أقصى اللسان حتى يتحقق لهذا الصوت التفخيم. لعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وأن يسلك بنا وبكم سبل الهداية، وأن يجنبنا وإياكم سبل الغواية، وأن يصلح لنا ولكم الحال والمآل والنية والذرية. وصلى الله وسلم وبارك على خير البرية وأزكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.